نعم. هي حلق شعر رأسه لمرض، لماذا تجب الفدية عليه؟ ورد النص، احنا قلنا فاعل المحظور له ثلاث حالات، ان يفعله عامدا لغير عذر فالإثم والفدية، والثاني ان يفعله عامدا لعذر فالفدية ولا إثم. والحديث كعب بن عجرة أليس معذورا؟ ولولا ورود النص لقلنا انه يعني المعذور ما يجب عليه، لولا ان النص ورد كان فاعل المحظور ما يجب عليه، لكن ورد النص في حديث كعب بن عجرة بوجوب الفدية مع العذر. لا، هذا من أتلف شيئا لدفع أذاه، لا، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به، هذه تختلف في مسألة الشعر. لا، لأن الذي أذاه في الواقع في حديث كعب بن عجرة ليس الشعر وإنما القمل، فهو أتلفه لدفع أذى به. لكن لو قدر مثلا أنه سقطت عليه بيضة، بيضة الطائر مما يؤكل، فوضع يده ليكفها عن وجهه فانكسرت فلا ضمان، أو صال عليه حيوان، يعني مثلا ضبع في سنة أبي داود في حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه كبشا إذا صاده المحرم، لو قدر أن ضبعا صال عليه فدافع عن نفسه وقتله فليس به شيء، لأنه أتلفه لدفع أذاه له. دفع أذاه له ودفع أذاه به. إيه هذا بن رجب رحمه الله، ومن أتلف شيء لدفع أذاه به ضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمنه. واضح؟ ها؟ له للصائل، يعني مثل الضبع أتلفه لدفع أذاه له، هو اللي أذاه. ولهذا الأصل أن المتلف، كل متلف يجب الضمان، وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والهدي سنة لمن أتى مكة، وأهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 بدنة، وأفضلها أسمن ثم أغلى ثمنا، وأفضلها لونا الأشهب والأملح، وهو الأبيض الخالص أو ما بياضه أكثر من سواده. الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أو ما بياضه أكثر من سواده، ثم أصفر ثم أسود. قال أحمد: يعجبني البياض وأكره السواد. وقوله أفضلها أسمن ثم أغلى ثمنا، والحقيقة أنه متلازما، ولذلك في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملح، لا ثمينين في بعضها، في بعض النسخ سمينين، وبعضهم يقول سمينين وثمينين، يقول تصحيف، وهما متلازمة، لأن من لازم السمن كثرة الثمن. نعم. وجذع ضأن أفضل من ثني معز، وكل منهما أفضل من سبع بدنة أو بقرة، وسبع شياه. هذا سبق لنا أن الأفضل الإبل، ثم إن أخرج كاملا. أما إذا كان سبع في اشتراك فالشاة أفضل، لأنك إذا ضحيت بشاة أو أهديت شاة الدم خالص لك بخلاف الشرك. ولذلك في العقيقة ربما يأتي المؤلف لك استثر عقيقة ولا ما، وعادة الفقهاء يذكرون، لا ما تكلم عليها، يقول لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني لو أن إنسان ذبح بعيرا، البعير عن شاة، فلا يقول مثلا أنا إنسان رزق مثلا بثلاثة ذكور وبنت، ثلاثة ذكور كم؟ 6 شيات وبنت، فقال أذبح بعيرا، يقول لا يجزئ إلا عن البنت. وسبع شيات أفضل من بدنة أو بقرة. والعدد من جنس أفضل من غانم بدونه، فبدنتان بتسعة أفضل من بدنة بعشرة، ورجح الشيخ البدنة الواحدة، والخصي راجح. طيب، والعدد من جنس أفضل من غانم بدونه، العدد من جنس أفضل من غانم بدونه، يعني لو دار الأمر بين أن يضحي بكبشين ثمينين سمينين، بكبش واحد ثمين سمين أو باثنين دون ذلك، فأيهما أفضل؟ يعني الأفضل كثرة العدد أو الأفضل القدر والصفة؟ فيه خلاف، اختلف العلماء، يعني هذه مسائل لها نظائر كثيرة. يعني لو دار الأمر بين إنسان أن يصلي خلال مثل ربع ساعة أو عشر دقائق، يصلي أربع ركعات أو أن يصلي ركعتين يطيل فيهما، بحسب الأفضل أن مثلا يقرأ مثلا من القرآن في ساعة، يقرأ مثلا تمكن من قراءة أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء، أو أن يقرأ جزئين، ما هو الأفضل؟ من العلماء من رجح كثرة العدد، فقال لأنه أعم نفعا أكثر نفعا، فكونك مثلا تذبح تضحي بشاتين هذا أنفع للفقراء. ومنهم من رجح الصفة، قال لأن هذا أحسن من حيث العمل، والله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عمل. والصحيح في هذه المسألة أن الإنسان ينظر إلى المصلحة، ينظر إلى المصلحة، وهي تختلف. فمثلا في مسألة الأضحية قد نقول إن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كان الناس في مجاعة مثلا فكثرة العدد أفضل، وإن كانوا ليسوا في مجاعة فالنظر إلى الصفة أفضل. أيضا بالنسبة للصلاة، إذا كان كثرة الركوع والسجود أنشط له، إذا صلى ركعتين يطيل فيهما مثلا، يقوم الليل خلال مثلا ساعة، خلال ساعة، فيقول مثلا في الساعة هذه أستطيع أن أصلي 11 ركعة، ولو أطلت ربما لا أصلي إلا مثلا أربع ركعات، فنقول انظر ما هو أنشط وأصلح لقلبك. كذلك أيضا قراءة القرآن هي تختلف، فقد يكون كثرة القراءة أو السرعة في القراءة أفضل من التأني. مثل صلاة التراويح، إنسان يصلي بالناس التراويح، لو جاء شخص مثلا يصلي التراويح يقرأ كقراءة عبد الباسط، قراءة جيدة، بس مهما كان لاحظوا يا أخوان، الإنسان مهما كانت جودة قراءته إذا كان متأني يمل الناس، لا سيما في مسألة التراويح، يعني ربما صلاة الفريضة لا بأس، لكن صلاة التراويح وصلاة القيام دائما الذي يدرج ويعني يعجل عجلة لا تقبح يكون أيسر على الناس من هذا. فالإنسان في مثل المسائل هذه ليس فيها حد فاصل، وإنما يقال ينظر فيها إلى المصلحة. نعم. ورجح الشيخ البدنة الواحدة، والخصي راجح على النعجة، ورجح الموفق الكبش على سائر النعم، ولا يجزي يعني الخصي في الغالب أنه أطيب لحما، ولا يجزي دون جذع ظأن ما له ستة أشهر، وثني معز ما له سنة، وثني بقر ما له سنتان، وثني إبل ما له خمس سنين، وتجزي شاة واحدة. وهذا الذي عليه الجمهور، وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يجوز أن يضحي بما دون الجذع، واستدل بحديث أبي بردة لن تجزي عن أحد بعدك، يعني بعد حالك، وقال إن من كان جاهلا فحكمه حكم أبي بردة، لكن ظاهر النص لن تجزي عن أحد بعدك أن هذا إيش خاص به، وهو أبرع إلى الذمة وأحفظ. نعم. وتجزي شاة واحدة عن شخص واحد وعن أهل بيته وعياله ومماليكه، وتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة فأقل لا أكثر، ويعتبر ذبحا عنهم، فلا يجزئ اشتراك بعد ذبح أو اشتراء مذبوحة، ويجزئ لو أراد، لا يجزئ اشتراك بعد ذبح، يعني لو أنه ذبح بدنة ثم أراد أن يشرك فيها وقال أنا أريد سبعا، فصار يوزع ستة أسباع على الناس، نقول هذا لا يجزئ، لا بد من اعتبار النية عند إرادة الذبح. كذلك أيضا أو اشترى مذبوحة، لأنه ليس المقصود من الأضحية اللحم، ليس المقصود اللحم، وإنما المقصود التقرب إلى الله عز وجل بإنهار الدم. ولهذا جاء في الحديث: ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إراقة الدم. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله كثير من الناس الآن في وقتنا الحاضر من إرسال الضحايا إلى الخارج، إرسال الضحايا إلى الخارج. هذا في الواقع يترتب عليه مفاسد، لأنهم يظنون أن المراد مجرد نفع اللحم. يترتب عليه مفاسد، منها أولا فوات الأكل، لأنه يفوت الأكل، والله عز وجل يقول فكلوا منها، بل بعض العلماء رحمهم الله أوجب الأكل. ومنها أيضا تعطيل الشعيرة، لأننا يقولنا الناس أرسلوا تعطلت الشعيرة في البلد. ومنها أيضا أن بعض هذه الضحايا تكون وصايا، ومراد الموصي نفع فقراء بلده. ومنها أيضا أنه لا يدري من يتولى هذه الأضحية، تضحية ربما يتولاها شخص مثلا لا لا لا ليس أهلا للتذكية، لا تصح ذكاته، لأن هناك ربما يكون شخص من هذه البدع، بدع مكفرة، ممن مثلا يطوفون بالقبور أو ما أشبه ذلك. أيضا أنه لا يدري متى تذبح هذه الأضحية، فإمساكه عن عن عن عن الشعر والظهر يمسك حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. في الحقيقة أن يعني إرسال الأضاحي إلى تلك البلاد يعني فيه خطأ منها ما تقدم. ومن أراد أن ينفع أهل تلك البلاد فليرسل إليهم صدقة بالله، لأنه يفوت على الأكل، وكونه يهدي وكونه يتصدق، هذه كلها أمور مطلوبة. إيش؟ هذا بخل. هذا لو كان فقيرا، يقول مثلا أنا ليس عندي إلا 400 ريال لا أجد أضحية إلا في الخارج، هذا ربما. لكن يعني سبحان الله، الناس الآن يعني بذلهم للمال إذا كان قربة إلى الله عز وجل وطاعة تجد أنهم يبخلون، ولذلك يحاولون أن يعني بشتى الوسائل أن يسقطوا عن أنفسهم الزكاة. الزكاة يحاول أن يسقط عن أنفسهم الزكاة. هو في مسألة الأضاحي تجد أنه يختار الأرخص ثمنا، والعلماء كما وجد كما في الحديث أفضلها الأسمن ثم الأغلى ثمنا، مع أنهم في أمور الدنيا يبذلون أموالا فيما لا فائدة فيه. تجد أنه مثلا في أيام يدعون وليمة ويبذلون أموالا في أشياء ربما تعتبر كماليات، يشتري فطائر وحلويات وما أشبه ذلك بآلاف، والشيء الذي يكون قربة إلى الله عز وجل يبخلون به، وهذا كله من الشيطان. نعم. شيخ، هل من الأفضل أن يذبح بنفسه ولا؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الأفضل أن يباشر أضحيته بنفسه، فإن لم يحسن وكل وحضرها، وإلا جاز أن يوكل شخصا. لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه في مسألة التذكية كره الفقهاء رحمهم الله أن يتولى الأضحية كتابي، وقالوا ما وقع قربة يكره أن يتولاه غير مسلم، ما يقع قربة مع أن ذبيحة الكتابي حلال، لكن قالوا هذا فيما إذا لم يكن قربة، مثل عقيقة، هدي، أضحية، نذر وما أشبه ذلك، هذا قال يكره لغير المسلم أن يتولاها، لأن هذه قربة إلى الله عز وجل، وهذا الكتابي لا تصح منه القربة. نعم. فلا يجزي اشتراك بعد ذبح أو اشتراء مذبوحة، ويجزي لو أراد بعضهم قربة وبعضهم لحما، أو كان بعضهم ذميا، ولو ذبحوها على أنهم سبعة فبانوا ثمانية، ذبحوا شاة وأجزأتهم. نعم. ولو اشترك يعني جماعة مثلا اشتركوا في بدنة، كل واحد مثلا أتوا إلى زيد من الناس ووكلوه، قالوا اشتري بدنة، فأخذ من ثمانية وذبح، فتبين أن العدد ثمانية زاد، فحينئذ لا يخلو من حالين، نقول إما أن يقرأ بينهم، يعني يقرأ بينهم في من يكون خارجا، وإما أن يقول المتأخر هو الخارج، وهذا أولى، وحينئذ تشترى شاة وتذبح بنية أنها عن هذا الزائد. ولو اشترك في شاتين مشاعا أجزاء. نعم، لو اشترك في شاتين مشاع، بمعنى أنهما اشتريا شاتين وذبحاها ولم يعين، يعني أن هي لا تخلو لهذا ولهذا، فإنه ليش يجزئ، لأنها لن تخرج عنهما. وهذا بناء على عدم اشتراط نية التعيين. أما إذا قلنا إنه اشترط التعيين فلا يجزئ، لكن الأقرب في مثل هذه المسألة أنه يغتفر في مثل هذه الأحوال هذه. نعم. ها؟ أيه؟ لا لا، الزائد هذا الثامن يخرج الأخير يذبح شات. نعم. إيش؟ من يشتري سهم؟ الذي وكل، يعني أنا أعطوك دراهم، في الواحد مثلا أعطاك 1000 ريال 8 فاشتريت بعيرا على أنه لهم جميعا، فتبين أنهم 8 والبيع عن 7، تضمن لهم هذا، إن كان تبقى من المبلغ تشتري به وإلا تضمن. فصل. ولا تجزئ العوراء التي انخسفت عينها، فإن كان عليها بياض وهي قائمة لم تذهب أجزأت. ولا تجزئ عمياء وإن لم يكن عماء. طيب، قال رحمه الله فصل، وذكر في هذا الفصل العيوب، والعيوب في الأضحية والهدي نوعا، عيوب مانعة من الإجزاء وعيوب مكروهة، بمعنى أنها تصح التضحية أو الهدي ولكن مع الكراهة. فالعيوب المانعة من الإجزاء ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال 4: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه هي التي لا تجزئ، فمفهوم الأربع هذه المنصوص عليها، ويلحق بهذه الأربع ما كان مماثلا لها أو أولى منها، ما كان مماثلا لها أو أولى منها. فأولا العمياء، العوراء البين عورها، وهي التي حصل في عينها نتوء أو انخسفت العين، انخساف أو نتوء، فهذه لا تجزئ. الثاني العرجاء البين عرجها، قال أهل العلم وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة. والثالث المريضة البين مرضها، وهي التي تظهر أعراض المرض عليها من ضعف وحمى وقلة الرعي أو قلة الأكل. والرابع العجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي لا مخ فيها، هذه التي وردت في الحديث في حديث البراء. إذن العوراء البين عورها، والثاني العرجاء البين عرجها، والثالث المريضة البين مرضها، والرابع العجفاء التي لا تنقي. طيب العورة لماذا؟ العور عيب، لأن العورة لا تستطيع أن ترعى كما ترعى الصحيح، لأن لا تنظر إلا بعين واحدة، مثل أهل البدع، أهل البدع نظروا إلى النصوص بعيني أعور، نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظروا البصير وغارة العينين. طيب العرجة البين عرجها أيضا لأنها لا تستطيع معانقة السليمة، فتتأخر في المرعى، وربما إذا تأخرت صاروا يرعون الذي أمامهم ولا يبقى لها شيء. المريضة واضح، والعجفة يعني الهزيلة التي ليس فيها مخ. يلحق بهذه الأربع ما كان مماثلا لها أو أولى منها، فيلحق بالعورة أو أشد العمياء، فإذا كانت العورة لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. طيب مثل المريضة مش مثلها، يعني ألحق بها العلماء التي بدأت من أعصابها الطلق إيش حتى تنجو منه، أو أعصابها عرض الولادة حتى تنجو، لأنه لا يدرى هل تهلك أم لا. فالمهم أن هذه العيوب عيوب منصوصة ويلحق بها. طيب المنخنقة والموقودة والمتردية التي أصابها سبب الموت، هذه أشد من الأرجاء. طيب الزمنة التي لا تستطيع المشي أشد، مقطوعة إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، هذه أشد من الأرجاء. وعلى هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على أربع فيلحق بها ما كان مماثلا لها أو أولى منها. طيب هناك عيوب مكروهة، هذه عيوب مانع من الإجزاء، عيوب مكروهة، منها العظباء وهي التي قطعت أذنها أو قرنها كلا أو بعضا. وأما ما لا قرن لها أو أذن لها بأصل الخلقة فلا تقرأ، يعني ما ليس له قرن بأصل الخلقة فلا يقرأ، لكن ما قطع أذنه، قطعت أذنه أو قرنه فهذا مكروه. أيضا من العيوب المكروهة قال العلماء المقابلة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام، المقابلة. عكسها المدابرة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف، تجزئ مع الكراهة. أيضا من العيوب المكروهة الشرقاء، هي التي شقت أذنها طولا يقابلها، أيضا مثلها الخرقاء التي خرقت أذنها. ومن العيوب المكروهة أيضا ما إذا استؤصلت الأذن حتى بدأ الصماخ، هذا أيضا عيب مكروه، يعني أنه يجزئ لكن مع الكراهة. طيب أيضا من العيوب المكروهة كما ذكر الفقهاء رحمه الله المستأصلة، والمستأصلة هي التي ذهب القرن من أصله، هذه تجزئ مع الكراهة. أيضا من العيوب المكروهة البخقاء، بخق، بخقت عينها ولكن لم يبلغ حد إيش العور، ليست عورة لكن عينها قد بخقت، هذه مكروهة. أما إذا كانت عورة بين العور فهذه لا تجزئ. أيضا من العيوب المكروهة المشيعة أو المشيعة، قالوا هي التي تتأخر في المشي عن أخواتها من الضعف لكن لم تصل إلى حد يمنع من الإجزاء، هذه أيضا من العيوب المكروهة. إذن صارت العيوب نوعان، عيوب إيش مانعة من الإجزاء وهي الأربع، ويلحق بها ما كان مماثلا لها أو أولى منها، وعيوب مكروهة بمعنى أنها تجزي مع الكراهة. نعم إيش أي الطلوع إذا كان في أوله هذا لا يجزي، وأما إذا كان في آخره بمعنى أنه جف وانتهى يجزي. نعم معروف الطلوع، اشرح الطلوع. أي قدة دمل يعني يخرج في البهيمة، هذا إذا كان في مبتدئه لا تجزي، يعني ربما سرى إلى البدن فأتلفه مرض. أما إذا لا كان في آخره بمعنى أنه أن هذه الخراج أو هذا الغدة نشفت وزال عنها الخطر فتجزي. بسيئتي إن شاء الله تعالى. نعم. ولا تجزي عمياء إن لم يكن عماها بينا، ولا عجفاء لا تنقي وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء بين طلعها وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها إلى المرأة، ولا مريضة بين مرضها وهو المفسد للحمها بجرب وغيره، ولا عضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. ولكن قال الخراقي رحمه الله فإن اشتراها سليمة وأوجبها فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية. أوجبها يعني قال هذه أضحية، أو يعني نذر أن تكون أضحية، يعني تعينت أن تكون أضحية إما بنذر أو ما أشبه ذلك، فعابت عند ذبحها وكانت أضحية. فإن اشتراها سليمة وأوجبها فعابت عند ذبحها وكانت أضحية. لكن يشترط أن يكون ذلك بغير فعل آدمي كما نذكره إن شاء الله تعالى. وتكره معيبة أذن بخرق أو قطع لأقل من النصف وكذا قرن، ولا تزول جداء وهي جافة الضرع، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها. ولكن صحيح أن الجداء تجزئ، يعني تجزئ، لأن إذا لم يكن فيها مرض وإنما أقول نشف الضرع بغير مرض فهذه مجزئة، لأنه لا دليل على عدم الإجزاء. والأصل أن ما سوى العيوب المذكورة أنها مجزئة. ولا أصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، ولا تجزئ الجماء وهي التي وتجزئ الجماء. عندك ولا؟ لا لا. نعم. وتجزئ الجماء التي خلقت من القرن. الحرف قد يغير المعنى. في الاختيارات الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يعني نسخة مطبوعة اللي طبعها محمد حامد رحمه الله في باب كتاب الصلاة، ولا يستحب الجهر بالذكر بعد السلام، ولا يستحب الجهر بالذكر بعد السلام، هذا خطأ. المعروف عند الشيخ الإسلام استحباب. شوف كيف انقلب المعنى. وتجزئ الجماء وهي التي خلقت بلا قرن، والصمعاء وهي الصغيرة الأذن وما خلقت بلا أذن، والبثراء وهي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة، يعني مثل الآن استرالي معروف. ما تعرفون استرالي؟ لا معروف. البربري ما مقطوع لا ذنب له فيه. لا الاسترالي يقول انه هكذا ياتي ليس له ذنب مجزئ. نعم. وتجزئ ما ذهب دون نصف اليتها، لا ان ذهب نصف الاليه فاكثر، لان الاليه ليست بذنب، والتي بعينها بياض لا يمنع النظر. والخصي التي قطعت خصيتاه او سلتا او رضتا، فإن قطع ذكره مع ذلك لم يجزئ، وهو الخصي المجبوب، وتجزئ الحامل. نعم. فصل. يسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، بأن يطعنها في الوهدة بين أصل العنق والصدر، وذبح بقر وغنم على جنبها. نعم. قال رحمه الله: يسن نحر الإبل قائمة معقولة يد اليسرى. شرع المؤلف في ما يسن عند النحر، عند ذبح أو نحر الأضحية أو الهدي. وقبل ذلك نتكلم عن مسألة الذكاة، لأن الذكاة لها شروط ولها سنن ومكروهات. الذكاة يعني الإنسان إذا أراد أن يذكي أضحية بهيمة، إما بقرا أو غنما أو ما أشبه ذلك، فالذكاة لها شروط. فمن شروط صحة الذكاة أولا أهلية المذكي. الشرط الأول أن يكون المذكي أهلا للذكاة، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. فقولنا أن يكون عاقلا خرج بذلك المجنون فلا تصح تذكيته، والسكران لا تصح تذكيته، والصبي غير المميز لا تصح تذكيته. فلا بد من التذكية من إيش؟ من العقل والتمييز. والدليل على هذا قال الله عز وجل: إلا ما ذكيتم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وقول ذكيتم فعل مضاف إلى الفاعل، والأصل أن الفعل المضاف إلى الفاعل أنه قائم به، وهذا يدل على أن منه إيش؟ قصد وإرادة، كما قال الله عز وجل: ما عقدتم الأيمان. قلنا لابد في اليمين من إيش؟ من القصد. إذن لابد أن يكون عاقلا، فخرج بالعاقل المجنون والسكران والصغير غير المميز، الصغير المميز. طيب مسلما، طيب هل تجزئ يعني تصح تذكية المراهق؟ نعم، من له عشر تصح لأنه منه إرادة وقصد. تصح تذكية المرأة؟ نعم، يعني عاقلة. وتصح تذكية المرأة ولو كانت حائضا أو جنبا كما نذكر إن شاء الله تعالى. طيب الثاني مسلما أو كتابيا؟ فالكافر، الكافر غير الكتابي لا تصح تذكيته. المجوسي، وثني، مرتد لا تصح تذكيته. واضح؟ لقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فلا بد من أن يكون إيش المذكي مسلما أو كتابيا، يعني يهوديا أو نصرانيا. إلا أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه تكره مباشرة الكتاب أو توكيل الكتاب ما يقع قربه كأضحية وهدي وعقيقة وما أشبه ذلك. طيب هذا شرط. إذا الشرط الأول أهلية المذكي. الشرط الثاني من شروط الذكاة الآلة، أن يكون الذبح أو النحر بمحدد ينهر الدم، لابد أن يكون بمحدد ينهر الدم. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فمفهومه أن ما لم ينهر الدم فلا يؤكل، فلا يجوز أكله. فلو أنه ضرب البهيمة على رأسها حتى ماتت لا يصح، رماها مثلا ببندقية لكن ما يسيرة لا لا لا تظهر لا تنهر الدم، ها لا يجزي. إذا لابد من إنهار الدم، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. واضح؟ طيب المحدد مثل السكين، السكين لابد أن يكون محدد ينهر الدم بقوله وما إيش أنهر الدم. طيب الشرط الثالث من شروط الذكاة قطع الوجهين، قطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. والحلقوم مجرى النفس، مجرى النفس، فلا بد من قطع الوجهين. وقال بعض العلماء لا بد أيضا من قطع إيش الوجهين والحلقوم، استغفر الله، قلنا الوجهين عرقان غليظان، العرقان غليظان المحيطان بالحلقوم، والحلقوم مجرى النفس. قال بعض العلماء لا بد أيضا من قطع الوجهين والحلقوم والمريء، فلا بد من قطع أربعة، أن يقطع الوجهين والحلقوم والمريء. وقيل يشترط ثلاثة من أربعة، أن يقطع الوجهين والحلقوم أو المريء، أو المريء. وقيل إنه يشترط بأن الشرط إنهار الدم، سواء كان ذلك بقطع الوجهين أو بقطع الحلقوم والمريء. وسبب هذا الخلاف، يعني العلماء اختلفوا نحو ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال، اختلافهم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. ما الذي يحصل به إنهار الدم؟ هل إنهار الدم يحصل بقطع الوجهين فقط أو لا بد من إضافة الحلقوم والمريء؟ ولا ريب أن كونه يقطع الأربعة الوجهين والحلقوم والمريء أنه أكمل وأحوط، أكمل وأحوط. فعلى هذا نقول من شروط الذكاة قطع الوجهين والحلقوم والمريء، وهذا أحوط. والحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. الشرط الثالث الرابع من شروط الذكاة التسمية عند الذبح، أن يسمي أو أن يذكر الله تعالى عند الذبح بأن يقول بسم الله بسم الله. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أمر ونهى، فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وما هنا شرطية، فمفهومه أن ما لم ينهر لا يجوز أكله، وما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله. وعلى هذا فالتسمية، فالتسمية في الذكاة شرط للحل، شرط للحل. وهذا القول هو الراجح، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم وهو المذهب وعليه أكثر العلماء أن التسمية واجبة، أن التسمية عند الذكاة واجبة، بمعنى أنها تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. فلو أنه ذكى ونسي التسمية فتحل، ذكى ونسي التسمية فتحل. واستدلوا بما تقدم من الأدلة، قالوا وهذا ومع قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقالوا هذا دليل على رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ، فالمذكي إذا نسي التسمية داخل في هذا فيعفى عنه. والقول الثالث أن التسمية سنة وليست واجبة، فلو تعمد ترك التسمية حلت، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. واستدلوا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه. لكن يقال إن هذا الحديث أولا ضعيف، وثانيا أنه ورد في بعض رواياته ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه إن لم يتعمد التقييد، ولكن نقول الحديث من أصله ضعيف. فالمدار بين قولين، بين القول بأنها شرط وبين القول بأنها واجبة، والأرجح أنها شرط لظواهر النصوص الآية الكريمة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والآية لم تفرق بين ما إذا كان تارك التسمية ناسيا أو جاهلا أو عامدا. وأما الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فلا دلالة فيها، لأن لدينا أو لأن عندنا أمرين، أمر يتعلق بفعل الذابح وأمر يتعلق بالذبيحة. أما فعل الذابح فالذابح إذا ذبح أو ذكى ولم يسمي نظرنا، فإن تعمد أثم وإن لم يتعمد لم يأثم. أما من جهة الذبيحة ومن جهة الآكل للذبيحة فلا تحل له، فإن إنسان مثلا ذبح شاة ونسي التسمية نقول الآن لدينا أمران، أمر يتعلق بالذابح أو المذكي وأمر يتعلق بالآكل. أما المذكي أو الذابح فلا مؤاخذة عليه إذا كان ناسيا أو جاهلا، لكن هذا النسيان وهذا الجهل لا يبيح لغيره أن يأكل، لأن الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، واضح ولا لا؟ طيب أيضا يقال وهو من أقوى الأدلة أن التسمية شرط وجودي، أن التسمية في الذكاة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا بخلاف الشرط العدمي. فمثلا الطهارة بالنسبة للصلاة شرط وجودي، لو صلى ناسيا الطهارة يعني صلى بغير وضوء ناسيا فلما فرغ من صلاة قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا تلزمه الإعادة. إذن التسمية شرط وجودي، والدليل على شرط وجودي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، يعني المطلوب وجوده، بخلاف الشرط العدمي. فالشرط العدمي تركه نسيانا أو جهلا يعذر فيه، فلو صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. إذن يقال التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط بالجهد ولا بالنسيان، لأنه يلزمك من كونك تسقط التسمية في الذكاء مع أنها شرط أن تسقط وجوب قضاء الصلاة في من صلى غير وضوء ناسيا. والعجيب أن الفقهاء رحمهم الله يعني في مسألة التسمية يفرقون بين باب الذكاء وباب الصيد. ففي الصيد يرون أن التسمية شرط، وأنه لو صاد صيدا أو أرسل سهما أو كلبا ولم يسمي لا يحل. فمن شروط الصيد أو إباحة الصيد على المذهب التسمية عند إرسال إيش الآلة أو السهم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا شرطية، وهذا يدل على أن التسمية شرط. فيقال النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وما هنا شرطية، ولا يصح أن تصير أن تكون موصولة الذي بمعنى الذي، لا تصح. ما أنهر الدم الذي أنهر الدم وذكر اسم الله كل ما تصح. نعم حسب الحال. احنا قلنا الى الكافر متى كفرنا صاحب البدعه سواء رافضيا ام غيره، متى حكمنا بكفره فلا تحل ذكاته. يقول انا سمعت ان الجذع من الضأل لا يجزي في الوضحية او الهدي مع وجود الثاني، هل هذا صحيح؟ لا، هذا السماع غير صحيح، ولعلك واهم. يقول ان الجذع لا يجزي في الوضحية مع وجود الثاني، احنا قلنا بالنسبه للغنم سنة ستة أشهر، الجذع له كم؟ ستة أشهر. ما دون الستة لا يجزي، ما دام أنه تم له ستة أشهر يجزي. طيب وشو وقفنا عليه؟ نحن نقول أيضا العجيب أن الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الذكاة وبين الصيد، فجعلوا التسمية في الذكاة واجبة وجعلوا التسمية في الصيد شرطا، مع أنه من الناحية العقلية كان الأحرى أن يكون الأمر بالعكس. لماذا؟ نقول لأن الصيد يأتي بغتة، فقد يذهل الإنسان ويغفل عن التسمية، بخلاف الذكاة فإنها تأتي على تؤدة وتأنن. وعلى كل القول الراجح أن التسمية شرط في المسألتين، في باب الذكاة وفي باب الصيد. وعلى هذا فمن ذبح أضحية أو ذبح أو ذكى مأكولا ولم يسمي فإن هذا المأكول إيش لا يحل أكله. طيب فإن شك الإنسان في كون الذابح أو الناحر أو بالأصح المذكي سمى أم لم يسمي فهل يحل؟ الجواب يحل. يعني لو مثلا قدمت لك اشتريت أضحية ذبيحة ولا تدري هل الذي ذكاها سمى أم لم يسمي، فنقول تحل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. وليس معنى سموا وكلوا أن تسميتكم عند الأكل تكفي عن تسمية الذكاة، لا، سموا أنتم وكلوا. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن التذكية متى صدرت من أهل فالأصل فيها الصحة والسلامة، بناء على القاعدة الشرعية، وهي أن كل فعل صدر من أهل فإن الأصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من أهل الأصل فيه الصحة والسلامة. فمثلا وكلت شخصا ليبيع لك أو يشتري، ربما تقول البيع، ربما أن عقد البيع لا يصح، باع مجهولا أو اختل شرط من شروط البيع أو وجد مانع أو ما أشبه ذلك. نقول ما دام أن الرجل أهل إيش؟ فالأصل الصحة والسلامة. لكن هذه المسألة يعني مسألة ما جهلت تسميته لا تخلو من ثلاث حالات، يعني ما ورد في حديث عائشة: إما أن نعلم أنهم ذكروا اسم الله عليه، وإما أن نعلم أنهم لم يذكروا اسم الله عليه، وإما أن نجهل. فإن علمنا أنهم ذكروا اسم الله فواضح، وإن علمنا أنهم لم يذكروا فواضح أنه لا يجوز، وإن جهلنا فواضح كما في الحديث أننا نأكل الأكل. واضح يا أخوان؟ طيب، نأتي مسألة التسمية في باب الذكاة. في باب الذكاة تكون على الحيوان المذبوح، تقع على عين الحيوان المذبوح والمذكى. وأما التسمية في الذكاة فإنها تقع على الآلة، على الآلة. التذكية في الصيد تقع على الآلة. إذن التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، وأما التسمية في باب الصيد فتقع على الآلة. ما الدليل على هذا التفريق؟ يعني إنسان إذا أراد أن يذبح أضحية أو شاة لا بد أن تكون التسمية إيش؟ على العين المذبوحة. فلو قدر مثلا أنه عنده شاتين، عنده شاتين، شاة له وشاة لأبيه، أراد الأضحية، فأراد أن يضحي بشاته، يبدأ بنفسه، فقال بسم الله، فقال أبوه كيف تبدأ بنفسك قبل أبيك؟ فقال طيب أبدأ بك، فذبح بناء على التسمية السابقة، لا يحل. لماذا؟ لأن التسمية إيش؟ ليست على الحيوان المذبوح. الدليل على هذا قال آية الكريمة، قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وهذا يدل على أن التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح. فلو سمى على ذبيحة ثم انتقل إلى أخرى من غير إعادة التسمية لم تحل، لم تحل. في باب الصيد التسمية تقع على الآلة. فلو مثلا رأى أرنبا معه، عنده مثلا كلب صيد، رأى أرنبا فقال بسم الله وأطلقه، الآن الكلب اتجه إلى غزال وصاده، ترك الأرنب وصاد الغزال، هل يحل؟ نعم يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. طيب إنسان رأى طيرا على شجر، فوق شجر رأى طائرا فبسم الله ورمى هذا الطائر، لما رمى الطائر طار الطائر، وإذا فوق الشجرة طيور نائمة فسقطت ماتت بفعل الرمي، تحل ولا لا؟ تحل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. إذن نقول في باب الصيد التسمية تقع على الآلة، الآلة، والآلة هنا يشمل الكلب يعني الحيوان وغيره والبندقية وما أشبه ذلك. فلو مثلا قدر أنه معه بندقية فأراد أن يرمي صيدا فقال بسم الله، بسم الله، وأبدلها، رأى أن الصيد مثلا كبير لا لا لا تعمل فيه هذه البندقية شيئا، فأبدل هذه البندقية ببندقية أقوى ورمى بناء على التسمية السابقة، لا يحل، لا يحل. واضح؟ نعم. إذن التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، فلو سمى على حيوان وذبح غيره لم يحل. وأما في باب الصيد فتقع على الآلة، تقع على الآلة سواء كانت جارحا أم غيره. نعم. إيش فيه؟ لا ما يحتاج، ما دام اقول يعني قصدك الرصاصه متتالي إذا كان فعل واحد مثلا يقول كذا يكفي تسمية، خلافا لبعض العام، البعض العام يسمي عند تعبئة كيل البندق بالرصاص يسمي، يقول إذا جاء أبي رصاص سمى. نقول أيضا المصنع لو اللي صنع الرصاص عاب سمى بعد يكفي كفاهم. نعم الأصل عدم التسمية، الأصل عدم التسمية إلا أن يكون وسواسا، ما تحل ما تحل لك ولا لغيرك. أي إذا كان بفعل واحد ضرب واحدة سمي واحدة، يعني مثلا سكين أقول سكين هذه حتى المصانع يقول بسم الله يذبح. أي أي أما بعض المصانع يعني حطوا مسجل بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر ما يصلح، أو يسمي بداية ثم يبدأ أقول يدع الفعل متعاقب ما يجزي. إيش إيه شو يعني السكين نفسها إيه ويكفي إيه لا مو بتذكير يا بيان شنها الآلة مسمى عليها إيه. نعم وأستاذ الكلب للسيد أرنب أصاد غزالا ما تقص الشيخ على مسألة إلا وانطلق الكلب بنفسه قبل أن لا أنت أرسلته أرسلت الأرنب هو انطلق الغزال. هي المهم أنه إذا أمسك لنفسه أي أمسك وأكل، فإن أمسك لنفسه يعني وش أمسك لنفسه لو قدرني أنه أكل من الصيد يعني وأنت أرسلت أرنب يوم جيت ولا أكل نصف الأرنب هذا أصاد لنفسه هذا ما يحل، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك يعني ما لو كان قد جوع صاحبه أو في مسألة الصقر قالوا الصقر يعني جرت العادة أنه لا بد أن يأكل من فريسته لا بد في الكلب يعني آلة الصيد الجارحة لا بد أن يكون معلم مو بأي كلب، وتعليم الكلب أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل، يسترسل إذا أرسل يعني قال مثلا انطلق له اسم، وينزجر إذا زجر إذا زجر يعني يزيد في العدو، وإذا أمسك لم يأكل لقول الله عز وجل فأكلوا مما أمسكنا عليكم، أما إذا أكل فهو معناه أن أمسك على نفسه، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك كما تقدم مثل بعض الجوارح مثل الصقر قالوا الصقر لا بد أن يأكل من الفريسة يعني شيء في نفسه يعني. لا تحب ميتة ميتة ميتة ما تحب ما في إسراف، اتباع الشر ليس إسراف، فطفق مسحا بالسوق والعنق وهما يعني ألهته فقط، فإتلاف الشيء لا إتلاف الشيء للمصلحة الشرعية ليس إسرافا، ولذلك شف في قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف أما السفينة فكانت لما خرقها فكانت مساكين في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة يعني صالحة غصبا، فإتلاف الشيء إذا كان فيه مصلحة شرعية لا بأس، يعني إتلاف المال للمصلحة جائز، ولذلك التعزير في المال التعزير بالمال جائز، يعني لو أن شخصا أردنا أن نعاقبه عقوبة يعني فعل فعلا يوجب العقوبة لنا أن نعاقبه بالسجن بضرب بمثلا بأخذ شيء من ماله بمثلا نهره أمام الناس نسلك في تعزيره ما هو اسمح أردع، فبعض الناس ربما يكون السجن أردع وبعض الناس ربما يكون انتهاره أمام الناس والكلام عليه أمام الناس أشد عليه من السجن وأخذ المال، وبعض الناس لا المال أشد عليه أشد عليه كونك تأخذ مالا أشد عليه، هذا اللي من المثال اللي يقولون شوي ولا بالنعنع تعرفون هذه، يقول رجل كان يمشي بنعال فأصابته حصات فتدمت رجله يعني خرج دم من رجله جرحت فقال الحمد لله شوي ولا بالنعنع الحمد لله أنني سلمت ذكر اسم الله ايه يعني كلب حراسة. نعم كيف ايه يعني هم علموا بك يخافوا منك ايه بالليل يعني ايه ما ادري وش يسال عليه الرجال نسيت هذا يوكل ما فيه لا فيه لجان وقائمة على هذا اللي جاء من وزارة التجارة ومن يعني السبع السفارات وفي من الإفتاء شخص وأيضا مسألة هذه الدجاج اللي من الخارج هذه كانت قبل 30 سنة يعني كانت مشكلة لما كان الناس يعتمدون على أو يأكلون الدجاج المستورد الآن الحمد لله مع انتشار الدواجن وهذه خفت المسألة ولا كان سابق ليس لا يوجد إلا الدجاج الفرنسي والدجاج البرازيلي فالناس في مضطرون إلى مثل هذه الأشياء أما الآن الحمد لله من طابت نفسه فليأكل والحمد لله لا لا لا لا الخيارات أمامه كثيرة الآن بحمد لله الدواجن الموجودة يعني الوطنية الشركات أكثر بكثير وربما تكون أرخص بعضها ها؟ مو على كل حال نعم لو كان الشيخ رجل عنده كلبين إذا أراد يسمي هذا ويسمي هذا يطلقهما جميعا إيه أو لو قال بسم الله عليهما دفعة واحدة يعني هو لا يخلو إما أن يرسلهما مرتبا فلا بد من تسمية على كل واحد وإما أن يرسلهما في آن واحد فيكفي هذه كما قلنا في مسألة ذبح الدجاج السلام عليكم يعني بالله إنسان مرتد من الإسلام إلى النصرانية إيش لو أن إنسان مرتد من الإسلام تتحول إلى النصرانية ما تقبل ما بدين مرتد هذا أي تارك الصلاة الذي لا يصلي لا تحل ذكاته وتارك الصلاة الذي لا يصلي لا تحل ذكاته هو حسب اعتقاده حسب اعتقاده إذا كان هو نفسه يرى أن تارك الصلاة كافر كيف يأكل ذبيحة كافر نعمل به حسب نعم نقلنا في حديث عائشة سموا الله عليكم وكلوا لكان التسمية لا تجزى على الذكاء ما الفائدة من التسمية يعني كانه يقول أن لا دخل لكم في فعلهم ليس مراد سموا أنتم وكلوا أن تسميتكم تكفي عن تسميتهم فكأنهم قال يعني لا تسألوا عن هذا الشيء سموا أنتم وكلوا أنتم تخاطبون بفعلكم أنتم ولا تسألوا عن فعل غيركم هذا المهم نعم صلى الله عليه بعضهم يسمى نصراني المهم مدام منتسبا إلى أهل الكتاب الحمد لله الأصل أن إباحة ذبح أهل الكتاب إلا أن نعلم أنهم ذبحوها على غير الشريعة ولذلك يعني توسع بعض المعاصرين فقال في قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ما اعتقدوه حلالا يحل ولو كان محرما في شرعتنا فلو كانوا مثلا يعتقدون الخنق يعني مثل اليهود أو النصارى يخنقون الحيوان يخنقونه أو يضربونه ضربا حتى يدوخ ثم يذكونه يقول هذا ما يحل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني طعام أهل الكتاب حلال لنا بشرط أن نعلم أنهم ذبحوه على وفق الشرع أما إذا لم يذبحوا على وفق الشرع فإذا كان المسلم إذا ترك التسمية لا تحل فالكتاب من باب أولى ما في بأس حتى لو تعمد لو أنه مثلا قطع الرقبة حتى لو ذبحها من قفاها لو ذبح البهيم من القفا لكن مكروه العلماء يقول مكروه لو جاء مثلا الشات لم ينحرها من هنا وإنما ينحرها من القفا حصل انهار دم لكن يقول يكره لأن هذا يؤلم البهيمة ونذكر إن شاء الله بعض ما يتعلق بالسنن.